يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الرباني مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية صلوا على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية وأعلى مقامه فوق كل مقام من تولاه من تولاه تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدي وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلي فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلي وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلي فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته على الأمم وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية حيث قال وهو أصدق القائلين في كتابه المنزل على خير الأنام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعجب هذا الكلام أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على حبيبي صلى الله على شفيعي صلى الله عليه وسلم وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوان في أول ليلة من ليالي الحبيب صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوان في أول ليلة من ليالي حمل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضواني واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الرباني وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر القولي وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت حمل بحبيب الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج